فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، وقد أشبه من قال الله تعالى فيهم ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك. فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ذم إلا المعصية. وفي قوله تعالى بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، غير الطاعة، لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي. قال ثم توعدهم تعالى على ما فعلوا فقال والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيد لهم. قال ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمقابلة بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في هاتين الآيتين الكريمتين كما بين المصنف رحمه الله تعالى، الأولى قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فيها بيان أن طاعة الله، أن طاعة رسول الله عز وجل من طاعة الله تبارك وتعالى، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما أشار المصنف رحمه الله تعالى هناك ثلاثة أمور أو ثلاثة حقوق يجب التنبه لها: حق لله سبحانه وتعالى، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك بين الله ورسوله، لأن الحق واجب له طاعة لله عز وجل. فالأول ما يختص بحق الله عز وجل هو عبادته وحده لا شريك له، أن يفرد تبارك وتعالى بالعبادة، وأن ننبذ عبادة من سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا الحق لا يشارك الله فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا قريب ولا بعيد ولا ولي ولا أي مخلوق كان، لأن ذلك حق خالص لله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة الله ورسوله أعلم، وأما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحي فإننا نكتفي بالقول ماذا؟ الله أعلم. فهنا قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد حق واجب لا منة لهم فيه لا بد منه، وهو الذي خلقهم والله عز وجل خلقهم من أجله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما حق العباد على الله فهو حق تفضل وتكرم وإحسان، إذ هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. والثاني حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به من عند الله، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن نعزره وأن نوقره وأن نحترمه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. هذا حق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا، أن نحبه وأن نوقره وأن نعزره وأن ننصره وأن نعظمه في حدود تعظيم الله تبارك وتعالى له، بحيث نسلك الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فلا نجفو في حقه ولا نغلو. وهكذا شأن أهل السنة والجماعة، بين أهل الإفراط والتفريط، بين أهل الغلو والجفاء، لا يجفونه كما جفت النصارى أنبياءهم، ولا يجفونه كما جفت اليهود أنبياءهم، ولا يغلون فيه كما غلت من النصارى، كما قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فحقه صلى الله عليه وسلم أن نحبه كما قلت فوق محبة أنفسنا. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: الآن يا عمر، يعني بلغت المحبة. ودليل محبته اتباع أمره واجتناب نهيه والاستنان بسنته. فقال: والله إنك الآن لأحب إليك. قال والله، فقال عمر: والله يا رسول الله، إنك الآن لأحب إلي من كل نفس من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن ماذا؟ بلغت محبتي. هذه تلك هي المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفدونه بأرواحهم وأجسادهم، يتعرضون لضربات السيوف وطعنات الرماح ورمية السهام فداء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه، عندما أخرجته قريش لقتله خارج مكة خارج حدود الحرم، فقال لهم: دعوني أصلي ركعتين فصلى وعاد لهم وقال لولا أن أخشى أنكم تتهمون بالجبن لأطلت أكثر من ذلك. قال الكفار له: أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ الله أكبر. قال: لا والله، ولا أن يشاك بشوكة، ولا أن يشاك بشوكة. تلك هي المحبة، وليست المحبة في التمسح بالقبور والأضرحة والشبابيك، وليست المحبة في دعائه صلى الله عليه وسلم وفي الاستغاثة به أو التضرع إليه أو طلب المدد والولد منه، وليست المحبة في قول القائل الذي أشرك بالله: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العمم. وليست المحبة في قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وليست المحبة في قوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت واحتكمي، لعلي أخللت بهذا البيت، بعد ذاك واحتكمي، ونحو ذلك. وليست المحبة في قول الغالي في قول الغالي: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. فذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما المحبة تتمثل في مثل محبة طلحة بن عبيد الله، قطعت يده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي المحبة الحقيقية. عمر رضي الله عنه لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات نسي حتى الآيات التي تدل على وفاته صلوات الله وسلامه عليه، شهر سيفه وقال: من قال إن محمدا مات ضربت عنقه. ما سبب ذلك؟ ما سبب نسيان الآية؟ ها؟ شدة حبه للنبي، شدة محبته أفضل من نفسه. حتى جاء أبو بكر وقال مقالته المشهورة رضي الله عنهم أجمعين: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر جثى على ركبتيه وكأنه لم يسمع بهذا من قبل من شدة محبته. فهل المحبة فيما يصنعه بعض عباد القبور من التعلق بدعائه صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستعادة به والاستشفاع به في الدنيا ونحو ذلك؟ لا والله يا عبد الله، لا والله. هل المحبة في أنك إذا جئت لتصلي، أو في أن البعض إذا جاء ليصلي بدلا من أن يستقبل القبلة يستقبل القبر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله وتالله، ليست هذه محبة، بل هذه معصية لله ولي ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعملي في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فانتبه، هذه أعظم معصية، أن تأتي وتدعو النبي أو تدعو الولي أو تدعو الملك أو تدعو أي إنسان أو تدعو أي مخلوق، هذا أعظم شرك بالله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم القيامة يتبرؤون منهم، والنبي يتبرأ ممن يدعوه كما يتبرأ عيسى عليه السلام ممن؟ من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. انتبه، ما قلت لهم ماذا إلا ما أمرتني به، ماذا؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يقول أغثني يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، مدد يا رسول الله. والله سيتبرأ منه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن حقوق النبي محبته أكثر من محبة النفس، والنفس والنفيس والوالد والولد، تلك هي المحبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هكذا تكون محبته صلوات الله وسلامه عليه. كانوا لا يتقدمون، كانوا لا يملأ أحدهم عينيه من النظر إليه إجلالا وإكبارا له. هكذا يقول عمرو ابن العاص رضي الله عنه، يقول لو أردت أن أصفه لما استطعت وصفه، لأني لم أكن أملأ عيني من النظر إليه، يعني إجلالا واحتراما. تلك هي المحبة، وليست المحبة في مبالغات الشعراء ومبالغات المشركين ومبالغات عباد القبور الذين يعبدون القبور من دون الله سبحانه وتعالى، ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. الحق الثالث حق لله ورسوله، وهو حق الطاعة فيما يبلغ به عن الله سبحانه وتعالى، لأن سنته وحي كما أن القرآن وحي. قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله وقال تبارك الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول جل وعلا مبين المحبة وحق النبي وحق الله وحق نبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الحق الثالث الحق المشترك، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. ولذلك قال هنا من يطع الرسول فقد أطاع الله، الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لله عز وجل. ومن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. يقول تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. ويقول تعالى: ومن يطع الله ورسوله ولا تنازعوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى يعني من أعرض فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني إن عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إذن مهمة الرسل هي البلاغ، يبلغون عن الله. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الآية الثانية التي فيها بيان حال المنافقين: ويقولون طاعة، يعني إذا حضروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون سمعنا وأطعنا، فإذا غابوا عادوا إلى حالهم، لأنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لله ولرسوله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. علامة الصدق يا عبد الله في طاعة الله ورسوله ما هي؟ أنه يستوي عندك كونك بحضرة ناس أم وحدك لا يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى. هذه علامة الصدق في طاعة الله ورسوله. يستوي عندك الحضور والغياب للناس. بالعكس، إذا خلوت مع ربك تزداد خشيتك وطاعتك وتزيد في الطاعات. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. جعلني الله وإياكم من أولئك. ولذلك جاء في السبعة الذين جاء في وصف أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله ورجلان، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تأملوا مثل هذه النصوص يا عباد الله، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف المنافقين الذين يقولون طاعة يدعون الطاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. إذا خرجوا من عندك يقولون بخلاف ما قالوا أمامك، بل ربما حلفوا أمامك إنهم لصادقون، يحلفون لكم بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، يحلفون لكم بالله لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فانتبه، لو يجدون ملجأ أو مدخلا أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هذا شأن المنافقين، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظاهرهم وترك سرائرهم إلى الله وهو يعلمهم واحدا واحدا، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فانتبهوا لهذا يا عباد الله. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك، إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هنا إذا خلوا مع جماعتهم ومع أقرانهم ومع أصحابهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول، كفروا بالله عز وجل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نعوذ بالله وإياكم من مصيرهم. انتبهوا، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك شرع لنا أن نقول في السجود دائما يا مقلب القلوب، ماذا؟ ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، ماذا؟ صرف قلوبنا على طاعتك. انتبه يا عبد الله، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، لأنه يعلم بهم، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنه يعلم سرهم ونجواهم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس طاغية والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. انتبه يا عبد الله، إذا حدثتك نفسك بمعصية أو بما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولذلك فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تمثل باستعصام يوسف عليه السلام، سبحان الله، جميع ظروف المعصية مهيئة أمامه، لا يراه إلا الله، المغريات موجودة والأبواب مغلقة وهي تهيأت وقالت هيت لك، فقال ماذا؟ معاذ الله، إنه ربي أكرم مثواي. فاستعصم، تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في قصة أصحاب الصخرة الثلاثة. ضرب أحدهم أروع الأمثال في الخوف من الله سبحانه وتعالى، عندما انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار. ماذا قالوا؟ مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان. ماذا قالوا؟ أدعوا الله بصالح أعمالكم، يعني التي أخلصتم فيها لله. الحديث طويل، سأكتفي بذكر الشاهد. قام هذا الذي سنستشهد به وقال: اللهم يا رب إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، أبت خوفا من الله عز وجل. هو أغواه الشيطان في البداية، فراودها، طلب منها أن يفعل بها ما يفعل، فأبت وامتنعت خوفا من الله عز وجل. ثم إنها يوم من الأيام أصابتها إيش؟ فاقة أو فقر أو حاجة، فجاءت إليه تطلب منه العون. فماذا قال؟ قال: حتى تخلي بيني وبين نفسك، يعني حتى تمكنيني أفعل ما أريد. ففعلت مضطرة. طبعا ليس معنى ذلك أن المسلم إذا حصل له مثل هذا أنه يرخص له أن يفعل، لا لا، ليس الأمر كذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومع ذلك اشترط العلماء شروطا في الإكراه بالذات الزنا، أن لا يعني يقدم وهو راغب وكذا. فقالت ففعلت، لكنها ما زال الخوف من الله مسيطرا عليها. يقول الرجل: فلما قعدت بين رجليها، وفي رواية: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأتي، قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. سبحان الله. يقول الرجل: فقمت وتركت لها الدراهم أو الدنانير، اللهم إن كنت فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن فيه، ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، بعد ذكر قصة الصنفين الآخرين، ولعلكم تعرفونهما. إذن هنا يتجلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا تهيأت ظروف المعصية، المؤمن الصادق يقوى إيمانه، يقوى، يتذكر الجنة، يتذكر النار، يتذكر الحساب، يتذكر أن معه ملكين يكتبون الحسنات والسيئات، يتذكر أن الله لا تخفى عليه خافية، والله يكتب ما يبيتون، الله يكتب، وهو أعلم، ووكل ملائكته وهو أعلم بذلك، لا تخفى عليه خافية. ومع ذلك من باب إقامة الحجة وكل الملكين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم. هؤلاء المنافقون إذا بلغتهم أعرض عنهم، يكفي أنك بلغت، إن عليك إلا البلاغ. والله عز وجل هو الوكيل الذي هو مطلع على أحوالهم. ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لعلنا نترك ما تبقى من وقت للأسئلة والله أعلم. وإلى بالنسبة لدرس الغد قبل أن أنسى، أنا لدي سفر غدا، فنستأنف الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، يوم السبت القادم بإذن الله نستأنف الدروس، ثم يوم الأحد نستأنف دروس التوحيد، لكن الأسبوع هذا القادم ابتداء من الليلة أو من غد حتى يعني سنؤجل الدروس إلى الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم وفقه الله، آمين وإياه وجميع المسلمين، يذكر بأن والديه ورثا القيام على قبر مشهور، أحسن الله إليكم، ورثا إيه؟ نعم القيام على قبر مشهور، نعم. يقول والقيام عليه وراثة في أسرتنا، وتوفي الوالد وجاء للعمرة وتوفي أبوه. الظاهر أحسن الله إليكم أنه استفاد ولله الحمد من الدروس. يقول إذا رجع لبلده هل يقوم بذلك العمل نظرا للوراثة، أم ماذا يعمل مع قبيلته وأهل بلده؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعصمنا وإياكم من التعلق بالأضرحة والقبور وغيرها من الشرور، إنه جواد كريم. يا عبد الله، هذه القبور التي يقوم عليها من يقوم فيها الشرك الصراح، فيها عبادة غير الله، وأنا أسألك وأنت تعرف تلك الأحوال، أليسوا يذبحون لها؟ أليسوا ينذرون لها؟ أليسوا يستغيثون بها؟ أليسوا يقيمون لها الأعياد والحفلات؟ أليس إذا أصابهم أمر هرعوا إليها وقالوا مدد يا شيخ فلان؟ أليسوا يعتقدون أن أصحابها يستجيبون دعاء من يدعوهم؟ كل هذه الأمور معروفة، الجواب نعم، بلى إنهم يفعلون ذلك كله، عباد القبور والأضرحة يذبحون لها وينذرون لها ويوقفون عليها الوقوف ويقدمون لها القرابين، وربما أقسموا بها، حتى إنهم كما حدثني ووجدته في بعض الكتب في بعض طبقات من طبقات الشعراني وغيرها، كانوا إذا أرادوا من شخص أن يعترف بجريمته لو أتوا به في المحكمة مستعدا أن يحلف 1000 يمين أنه لم يفعل هذه الجريمة. لماذا؟ جاءه الشيطان يقول له إن الله غفور رحيم، ونسي أنه شديد العقاب. لكن إذا أرادوا منه أن يعترف، واسألوا الإخوة الذين في البلاد التي تعبد فيها القبور من دون الله، اسألوهم عن هذه الحقيقة، إذا أرادوا أن يعترف جاءوا به عند قبر سيده الذي يعبده من دون الله ويذبح له وينذر له، فترتعد فرائصه ويقف خاشعا ذليلا، قالوا الآن تحلف يمين أنك ما فعلت هذه الجريمة، فينكل عن اليمين ويعترف بذنبه خوفا منها من صاحب هذا القبر. إذن هو يخاف من صاحب هذا القبر أكثر مما يخاف ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فانتبه يا عبد الله. أسألكم بالله يا من عرفتم في تلك البلاد، هذا الذي أقوله صحيح أم دعوة من عندنا؟ أجيبوا صحيح، هذا هو الواقع، زميل لي في بلد ما من بلاد المسلمين من أهل التوحيد المباركين نحسبه كذلك، نسأل الله أن يتغمده برحمته، انتقل إلى ربه. يقول ذهب إلى أسرته في ذلك البلد وهو من أصل عربي، فذهب إلى المكان الذي دفن فيه جده، جده مدفون في مكان ما يسمونه راعي الشهبة، فتكلم هو في أسرته في المسجد عن التوحيد وحذره من عبادة القبور والأضرحة. فلما حذرهم، المدفون هذا جد أبيه، لما حذرهم قالوا يا مسكين هذا الرجل والله لا يصبح عليه الصباح. لماذا؟ لأن راعي الشهبة سوف ينتقم منه فورا، لأنه ما ينتظر، ما يغفر، ينتقم على الفور. فقال لهم لما قال أنا في الفندق الفلاني في السكن الفلاني أتحداك يا راعي الشهبة أن تفعل بي شيئا وها أنا موجود في المكان الفلاني. لما أصبح الصباح فوجدوه لم ينله أذن، قالوا نعم هو يعني أشفق عليك لأنه جدك. قال إذن هو غشاش يعني الذي غير ينتقم منه وأنا يداهنني، إذن هو غشاش. والله لقد أخبرني رحمة الله عليه بهذا الكلام علنا، أخبرني ومعي مجموعة من الزملاء. فانظروا إلى أي حد بلغ تعلق الناس بأصحاب القبور. يا عبد الله يا صاحب السؤال، نسأل الله لك التوفيق والسداد وأن يثبتك وأن يبعدك عن التعلق بهذه القبور، إنه جواد كريم. إذا وصلت هناك فتبرأ إلى الله من هذه الأعمال، وإياك أن تأخذ من الأموال التي تجعل في صندوق ذلكم القبر، فإنها أموال شركية جاءت من جراء عبادة القبر، وضعوا له ذلكم الصندوق وتجعل فيه ماذا؟ تلك النقود، وترمى في الصندوق ثم يتوزعها السدنة والمشركون في ذلك المكان. فيا عبد الله اسأل ربك السلامة، وإذا عدت فانصح أمك إن كانت موجودة أن تتبرأ من هذا الأمر وأن تبتعد عن السدانة هذا القبر، وأعلن على الملأ إن كنت تريد الجنة، وأنا أعرف أنك تريد الجنة وتدعو الله أن يباعد بينك وبين النار. إذا وصلت هناك نصيحة أخيك الذي يحب لك الخير ويحب لك ما يحب لنفسه أن تتبرأ من التعلق بتلك القبور إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولك الثبات. سائل الكريم يقول شيخ إن كنت في كتاب لعلنا نعثر عليه، أنا عندي سفر شيخ أحمد، إن وجدت كتاب كنت قبوريا موجود عرفته؟ نعم. إن عثرت على هذا الكتاب نعم. فحاول أن تتعرف على الأخ السائل وفقه الله وأعطه هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم أخي الكريم هذا القارئ أخي الشيخ أحمد، حاول أن تلتقي به أنت أيها السائل ويعني يأتيك بكتاب ينفعك الله به في المكتبات، لكن أنت إن استطعت أن تلقاه ائتي له به وفقك الله. حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أرى بعض المصلين بعد الصلاة مباشرة يتوجه إلى جهة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويشير إليه وهو في هيئة خشوع كهيئة الصلاة، فما الحكم؟ هذا من الأعمال المنكرة بارك الله فيكم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بهذه الطريقة، إنما صفة زيارة قبره أن تسلم عليه وعلى صاحبيه مرة واحدة إذا قدم ثم تنصرف، لا تقف عند القبر ولا تدعو الله عنده ولا تتوجه إليه بعد ذلك. فالتوجه إلى القبر بدعة من البدع، والدعاء عنده وفقك الله محرم ولا يقبل. إذا أردت أن تدعو الله فابتعد عن القبر وتوجه إلى أين؟ إلى القبلة. توجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، هي قبلة الدعاء كما أنها قبلة الصلاة. وحتى لو دعوت وأنت متوجه إلى أي جهة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن التوجه إلى القبر بالدعاء لا سيما ما أشار إليه السائل وفقه الله من أن بعض الناس مجرد أن يسلم من الصلاة بدلا من أن يذكر الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه للقبر ويتمتم، هذا والعياذ بالله بدعة من البدع. فإن دعا صاحب القبر ولو كان رسول الله فذلك شرك أكبر. إن دعا لنفسه بدعوى أن الدعاء عند القبر مستجاب فهذا ما حكمه؟ هذا بدعة، لكن لا نقول إنه شرك. أما إن دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مدد يا رسول الله، أو قال أغيثني يا رسول الله، أو أعطني يا رسول الله، فهذا كفر وشرك بالله عز وجل. نعم. يقول السائل الكريم: أنا بحمد الله أسهر الليل، أو طالب علم أسهر الليل لتحرير المسائل العلمية والرد على المخالفين لدين الله، هل أدخل ضمن وعين باتت تحرس في سبيل الله؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك، ولكن أنصحك أن لا تسهر الليل، عندك النهار كله، واقضي شيئا من الليل في قراءة كتب السلف، وأيضا لا بأس إن كنت متمكنا في الرد على المخالفين، ولكن أن تسهر طول الليل فهذا خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تستيقظ لصلاة الفجر لا تسهر، تقرأ ساعة أو ساعتين، ولا سيما هذه الأيام الليل طويل، أما في الصيف فنم بعد العشاء مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني بعد صلاة العشاء. فأولا أنصحك أن لا ترهق نفسك بمثل هذه الطريقة، واشتغل يعني إذا كنت مؤهلا للردود وكنت طالب علم نعم متمكن من الردود على، ولكن قبل أن ترد عليهم انصح من تستطيع أن تنصحه، النصيحة يبدأ بها قبل ماذا؟ قبل الرد. أولا وجهه، يعني لا تأتي مباشرة وترد عليه قبل أن تنصحه وتبين له بينك وبينه، فإذا أصر عند ذلك ترد على أهل البدع والأهواء، لكن كما قلت لك لا تسهر بهذه الطريقة التي تشير إليها، لكن أجرك على الله، وعندك وعد من الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لكن كوني أقول لك أن هذا يعتبر كمن يحرص في سبيل الله، هذا لا يجرؤ عليه أحد، فذاك عمل آخر، ذاك الجهاد في سبيل الله في مع اتجاه أعداء الإسلام، إذا وجدت مقومات الجهاد ووجدت شروطه وانتفت ماذا؟ موانعه. نعم. سائل كريم يقول: هل الصلاة في الساحات تعتبر كالصلاة داخل المسجد ويحصل صاحبها على أجر 1000 صلاة؟ إن كنت قد بحثت عن مكان فلم تجد وحاولت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإن اجتهدت واستفرغت جهدك في البحث عن مكان فلم تجد فنرجو من الله، لا نجزم، لكن نرجو من الله عز وجل أن يحتسب لك نفس الأجر. نقول نرجو من الله، ما عندنا جزم أنه يحسب لك كما لو صليت في داخل المسجد، إنما لنا أمل في الله عز وجل. إن كنت قد بذلت جهدك فلم تستطع الدخول إلى داخل المسجد، نسأل الله أن يحقق لك الأجر. نعم. هذا يقول: وهل الرسول صاد إلا من جئنا لأجله؟ لعله تعقيب. نعم. أحسن الله إليه. نعم. أولا احذف كلمة صاد حفظك الله، صاد هذا جفاء لرسول الله، وكذلك صاد سين، وكذلك صلعم، هذه كلها يعني كما يقول البعض الأدباء شيك من غير رصيد، فهي لابد أن تقول جملة مفيدة، تقول ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، صلى الله عليه وسلم، أو تقرأ الصلاة الإبراهيمية. والصحابة رضوان الله عليهم كلما رووا حديثا قالوا: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فما كانوا يعني يكتبون صاد ولا صاد سين ولا صلعم، فانتبه لهذا يا عبد الله. الأمر الثاني يا عبد الله، ما جئنا، من الذي قال لك أنك تأتي لرسول الله؟ بأي كتاب أم بأية سنة تقول هذا الكلام وفقك الله؟ أنت تأتي إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم صلاة فيه قبل الممات بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فيا عبد الله طبق هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تشد الرحال، يعني ما تسافر من أجل الأشخاص، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تسافر المدينة من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة في المسجد النبوي، من أجل الصلاة في المسجد النبوي. عرفت يا عبد الله؟ فإذا صليت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة فقط، ولا تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وكلمة عيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، أي لا تترددوا على قبري. وما كان الصحابة يترددون على القبر، كان عبد الله بن عمر كان إذا عاد من سفر وسلم وصلى في المسجد يذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولم يكن يتردد كل وقت كما يفعله بعض الجهال. فانتبه يا عبد الله. نعم، أنا قلت لك، بينت لك أهمية محبة رسول الله أثناء الدرس، وقلت يجب أن تكون فوق محبة النفس والمال والولد والوالد وكل شيء، لكن هذا لا يحملنا على أن نغلو فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإياك والمبالغة. لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أين جعله لله ندا؟ ها، من يعرف؟ كونه شرك بحرف الإيش؟ بحرف الواو، قال ما شاء الله وشئت. الواو تفيد مطلقة الجمع، تحتمل ماذا؟ التشريك، تحتمل التشريك. ولذلك كان يجب أن يقول ما شاء الله إيش ثم شئت، ثم شئت، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. فإياك يا عبد الله والغلو، لا نأتي من أجل القبر ولا نأتي من أجل زيارة القبر، إنما نأتي للصلاة في المسجد ثم تأتي زيارة القبر ماذا؟ تبعا بعد ذلك مرة واحدة، وإياك أن تتكرر. فهذا هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عن علي والحسين، ورحم الله زين العابدين علي بن الحسين، لقيه رجل وقال له أين تذهب؟ قال أذهب لأزور رسول الله، قدم بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. قال ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء، ارجع، ما تأتي لأجل الزيارة، يعني تسلم عليه من بعيد يبلغ إياه، تسلم عليه من قريب يبلغ إياه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي فأرد عليه السلام، لم يحدد من قريب أو من بعيد. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فراجع نفسك يا عبد الله يا صاحب السؤال، لا تقول أنا جئت من أجل النبي، إنما نأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه جاء زائرا، يقول هل يجوز لي الجمع والقصر في الفندق؟ ما دمت تسمع النداء فأنت تأتي إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما لو كنت لا تسمع النداء والمكان بعيد فلك أن تقصر، لكن لا تجمع. الجمع عندما تكون في حال السير، عندما تكون مسافر في الطريق. أما إذا كان بجوارك مسجد، سواء كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فإنه لا يرخص لك أن تصلي في البيت حتى ولو كنت مسافرا، إنما تصلي في المسجد. نعم. سبحان الله، سؤال قديم جديد. يقول السائل الكريم هل الزوجة الأولى أم العيال يحصل عليها الطلاق؟ الله المستعان. نعم. الطلاق يقع على الأولى أو الثانية، تشترط عليه الجديدة أن يطلق الأولى. الطلاق يقع سواء طلقت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ولكن ليس لك أن ترضخ لشرط هذه المسكينة الجاهلة التي تشترط عليك طلاق ضرتها، فهذه جريمة. لو طلقتها من أجل خاطر تلك المرأة فأنت آثم، إذا لم يكن هناك شيء يوجب أو يحتم عليك الطلاق من فساد دين أو خلق أو نحو ذلك فيحرم عليك أن تطلق بدون أسباب يعني وجيهة. ولذلك جاء في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فكونك يعني تسيطر عليك الأخيرة فتطلق الأولى من أجل خاطرها، فإنه ليس لها أن تسأل طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، هي تأثم وأنت تأثم وقد ظلمتم هذه المسكينة. لقد ظلمتموها، ولما لا تبقي على الأولى وتعطي كل واحدة حقها الذي شرع الله لها، تقسم بينهما. إذا كنت لا تستطيع القسم فلا ينبغي أن تقدم من البداية على الزواج. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني إذا خشيت أنك ما تتمكن من العدل ليس لك أن تقدم على التعدد، إنما يقدم على التعدد من يغلب على ذهنه أنه يستطيع العدل بين الزوجات. أما إذا كنت لا تستطيع العدل لا تقدم أصلا، أرح نفسك وتكفيكم عيالك. نعم. صلى الله عليكم. قوله: هذه عادة مشهورة عندنا، العادة هذه عادة جاهلية. نعم. هذه عادة جاهلية أنك إذا تزوجت واحدة تشترط طلاق ضرتها، هذه من عادات الجاهلية فاحذر منها يا عبد الله. نعم. السائل الكريم يذكر الذي ذكرتم له الجمع والقصر أو غيره، يقول: مفتي الحملة يفتيهم بالجمع والقصر في الفندق، يقول: نحن مسافرون. والله أرى أنه أجهل من حمار أهله هذا المفتي، فإياك أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت إن أطعته وتركت الصلاة في المسجد الذي بجوارك فأنت قد أطعت المخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل لعله ظاهري، يقول: قوله عين بات تحرس يعني في سبيل الله، هل هذا يشمل البدن كامل أو مجرد العين لا تدخل النار وبقية الجسم يدخل النار؟ إذا سلمت العين سلم الجسم، فالمقصود أنه لا تمسه النار. هذا الذي حرس في سبيل الله لا تمسه النار، لا عينه ولا بقية جسمه. فهذا يعني ينبغي أن يفهم، يعني هذه اللغة العربية أمرها واسع، نحن لا نقول بالمجاز، ولكن نقول هذا أسلوب عربي فصيح يطلق الجزء ويراد الكل. هذا أسلوب لا نسميه مجازا، لأن العرب ما عرفت كلمة مجاز وإنما اخترعته المعتزلة. فالمجاز حمار المعتزلة الذي ركبوه لتأويل ماذا؟ أسماء الله وصفاته. فإذا وعده الله بهذا الوعد تسلم عينه وجسمه كله إن شاء الله، جعلنا الله وإياكم من أولئك. نعم. سائل كريم يقول: اليوم يوم السبت، يعني نعم، هل هو يوم عمرة قباء؟ ما تسمى عمرة قباء حفظك الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت، قيل المقصود كل إيش؟ أسبوع، وقيل أنه يذهب في كل يوم سبت. وليس معنى ذلك أنك لا تزور في قباء في غير السبت، وإنما يجوز في أي يوم آخر. فإذا ذهبت وصليت في مسجد قباء كان لك كأجر عمرة، وليس المقصود أنها عمرة قباء، ما تسمى عمرة بارك الله فيك، انتبه. إنما الأجر الذي تناله بإذن الله يعدل ماذا؟ يعدل أجر عمرة، يعدل أجر عمرة، فانتبه لذلك وفقك الله. نعم. هذا يقول: نظرا لوجود البرد في هذه الأيام، هل يجوز لي أن أقتصر على التيمم لأداء العمرة يعني الإحرام، أم لا بد أن أغتسل معه؟ أولا ولله الحمد الآن كل وسائل التدفئة موجودة في الفندق، في البيت، في السيارة، حتى في السيارة في وسائل تدفئة، فإن اغتسلت أفضل، أو تتوضأ. لا تتيمم، الوضوء ما يعذر أحد بفعل التيمم إلا إذا خشي على نفسه الهلاك، كما لو كان عليك برد شديد وأنت في خلاء لم تجد ما تتدفأ به، ففي هذه الحال تتيمم سواء للصلاة أو لغيرها. لكن كونك تقول أنا هنا وأنت في الهندق وأنت في شقة فيها سخان وفيها مدافئ وفيها وفيها تقول تكتفي بالتيمم، هذا غير صحيح، غير صحيح هذا الكلام. نعم. وأحسن الله إليكم، سأله لعله يعتقد وجوب الغسل الغسل ليس بواجب. نعم. الغسل ليس بواجب، أفضل أن تغتسل، إن ما اغتسلت إن لم تغتسل فلا حرج عليك. نعم. سائل لعله فقيه يقول: أليس مالك رحمه الله أمر بالتوجه إلى القبر والدعاء عنده؟ حاشا لله، فإن مالك رحمه الله كان يكره التوجه إلى القبر أثناء الدعاء، وهذا الذي نصت عليه كتب المالكية القديمة، دعك من المتأخرة التي قالت على مالك ما لم يقل. الثابت عن إمامنا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، الذي يقال فيه لا يفتوى مالك في المدينة، هو الذي حذر من التوجه إلى القبر حال الدعاء وكره. والكراهية إذا أطلقت في عهد الأئمة القدامى يقصدون بها ماذا؟ التحريم، يقصدون بها التحريم. جاء عن مالك أنه كان يكره الدعاء عند القبر، هذا ثابت عن الإمام مالك، فدعك مما يروجه الخرافيون والقبوريون. نعم. سؤال خارج الدرس، أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم كشف الوجه واليدين للمرأة والفتاة. الفتاة ولا الفتاة؟ الفتاة. الفتاة. أيوة. فتاة. المرأة الحرة عورت كل جسمها عورة، بما في ذلك وجهها وكفاها وقدمها، ولا يجوز أن يرى الأجانب منها شيئا، وأعني بالأجانب من يحلون لها بالزواج، من يحل لهم أن يتزوجوا بها، فيجب عليها أن تغطي وجهها. الله تبارك وتعالى قال عن أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا المقصود به تغطية الوجه. وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار يضرب من الوجه حتى ينزل على ماذا؟ على الصدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالحجاب. وتقول عائشة رضي الله عنها في الحج: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. من هذه النصوص وغيرها يتضح أن وجه المرأة وكفها أن وجه المرأة وكفيها وقدميها عورة، كل هذا عورة، ولا يجوز لها أن تكشفها عند أحد. نعم، هناك خلاف يسير لا يقاوم هذه النصوص بين بعض أهل العلم، لكن المعول عليه هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبدأ بسؤال العمار، يعني سؤال المقيمين أجله. نعم، أحسن الله إليكم. المرجو والمأمول من لم يسمع جواب سؤاله له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه، لأن بعض الأسئلة لا يحسن إلقاؤها في الدرس. نعم، سؤال الأخ: الفتاة لها حكم المرأة؟ الفتاة والمرأة، الفتاة البالغة لا، أيا كانت المرأة، أيا كانت، إذا كانت بالغة سواء كانت مرأة كبيرة أو مرأة صغيرة. لو قال قائل العجائز: أقول لكل ساقطة في الحي لاقطة. أنا أعرف شابا يهوى الزواج من العجائز، والله أعرفه بنفسي ما يحب البنات، يحب العجائز، ما أدري ما السبب يعني. أخذ ثلاث عجائز، وكان أخوه قد جاءني وقال انصح فلانا قل له يتزوج من الفتيات، ومعه فتاة، معه فتاتان أصغر من العجائز التي هواهن، كان عدة سنوات كل سنة يأخذ له عجوز. ها حبيبك، يقولون العوام حبيبك من تحب ولو كان دب. نحن لا نذم العجائز، لكن ما نرى الزواج منهن. نعم أحسن الله إليكم. السائل الكريم نعم يسأل عن مسألة مشهورة عن حكم السدل، أحسن الله إليكم. بمناسبة السؤال هذا، نعم، الدرس الماضي الذي تكلمتم فيه حفظكم الله عن السدل، نعم، بعض المتفقهة يقول السدل عند المالكية سنة وإن كان مخالفا للحديث، حديث الموطأ، والسدل عند الرافضة بدعة، ويفصل. والأخ السائل يقول ما يسأل عن السدل، حكم السدل عند الرافضة يكاد يكون واجب، لكن عند أهل السنة نقول السدل بدعة. والإمام مالك لم يسدل أبدا، لا والله وتالله وبالله، يمين أتقرب بها إلى الله. المقصود بالسدل إطلاق اليدين في حال القيام، وإنما الذي يرويه مالك ويفعله مالك رحمه الله تعالى وسائر الأئمة هو القبض في الصلاة، هكذا يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها الإمام مالك في موطئه. فيا عبد الله، نحن إذا وجدنا بعض المسائل الخلافية نحكم ماذا؟ السنة، نحكم السنة. وجل من لا يخطئ، الفقهاء يخطئون ويصيبون، حتى الصحابة رضوان الله عليهم يخطئون ويصيبون، وليس هذا ذما لهم أبدا. العصبة لمن؟ ها لمن؟ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط، من دون الأنبياء ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، لكن لهم أجر ماذا؟ اجتهادهم إذا لم يتعمدوا، لا أعني الصحابة طبعا حاشاهم ذلك، إذا لم يتعمد أحد مخالفة النص له أجر اجتهاده. لكن أنت يا طالب العلم إذا بلغك النص فانظر إلى قول الإمام مالك رحمة الله عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه يقول رحمه الله هو وسائر الأئمة ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ويقول عليه الصلاة ويقول رضي الله رحمهم الله يقولون أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا منهج الأئمة رضوان الله عليهم، ما كانوا يتركون النصوص أبدا. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدكم أني أقول به أو أعمل به. هذا مذهب الأئمة رحمهم الله، ولكن الذين جاءوا في الأخير قولوهم ما لم يقولوا وحملوا ما ذاهبهم ما لا تحتمل. أضرب لكم مثالا آخر، صلاة ركعتين بعد أذان المغرب سنة أم بدعة؟ ها أكيد، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي بعد المغرب. طيب المتأخرون من المالكية وغير المالكية يقولون أنها بدعة، هل نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي قبل المغرب. قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب وبعد الأذان، أم نأخذ بقول المتأخرين من الفقهاء؟ ها؟ طيب أضرب لكم مثالا ثالثا، صيام الست من شوال ما دليله؟ صام رمضان. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. جميل، هذا حديث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد من الفقهاء من يكره صيام الست، صح ولا لا؟ يوجد من الفقهاء من المتأخرين من يكره صيام الست. نأخذ بقول النبي أم بقول هذا الفقيه؟ بقول النبي. قد يكون الفقيه مأجورا، لا ندعي أنه يحرم من الأجر، قد يكون هذا الذي وصل إليه اجتهاده أو ما بلغه النص أو نحو ذلك. ومن أراد أن يعرف أعذار الأئمة الذين أخطأوا في مثل هذه الأمور فليقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا، نحن تأخرنا حتى على الموظف وفقه الله. آخر سؤال أحسن الله إليك. آخر سؤال. نعم. وأطلنا حتى على أخينا الفني وفقه الله اليوم. نعم نعم. جزاك الله خير. يقول سائل كريم: أتاجر في الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة، فكيف أزكي أرباحي منها وأموالي؟ أولا بئست التجارة، ما حرم أكله حرم بيعه، فالكلاب لا يجوز بيعها، والحيوانات الأخرى كالأسود وغيرها لا يجوز بيعها لأنها ويحرم أكلها، وما حرم بيعه حرم ثمنه. فعلينا يا عبد الله أن عليك يا عبد الله أن تتوب إلى الله من ذلك، وأن تتاجر في التجارة الحلال كالأكل ما يؤكل ما أحل الله أكله وشربه ولبسه ونحو ذلك، وابتعد عن هذا وتخلص من الأموال التي كسبتها من وراء بيع الكلاب وأشباهها، فإنها أموال حرام، أنفقها بنية التخلص منها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت استميحكم عذرا، لدي سفر هذا الأسبوع، فإن شاء الله نستأنف الدرس يوم السبت القادم صباحا في هذا المكان إن شاء الله.